وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. And we do not know, therefore, whether evil is intended for those on earth, or whether their Lord intends for them a right course.